إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال العلماء كان بإمكان الله سبحانه وتعالى يقول هذا الله الرازق وتكفي، لكن لما جاء صيغة التوكيد وجاء صيغة المبالغة دل على أن الله سبحانه وتعالى محال ينسى عبد من عباده والرزق. فإذا الله تعالى قدر عليك أن رزقك انتهى انتهى أجلك في نفس اللحظة، نفس اللحظة اللي تشوف فيها باللي رزق نتاعك خلاص في ذيك اللحظة ينتهي الأجل نتاعك ورحمة يخلص الموضوع. لذلك الآن لما قال إن الله هو الرزق وذو القوة المتين، علاش تبحث عن الحرام؟ علاش تبحث عن مصادر للنفع والضر فيما حرم الله فيما السحر؟ السحر وش هو؟ وش هو السحر في الآخر؟ واحد يحوس يجيب حاجة أو ينحي حاجة من طريق لم يأذن الله تعالى، صح ولا لا؟ استعانة بالجنون، استعانة بالصالح تعالى يديرهما، فقال أنا الآن أريد من فلان أن أدوز فلان أو أن أطلقها فلان وما إلى ذلك، نبع وضر يكفى، لكن هل هو طريق مشروع؟ ليس طريق مشروع. فمن توكل على الله حق توكل انتفت عنه هذه المكسب، على اشتراك الرشوة نفس الفكرة، على اشتراك الربا نفس الفكرة، على فتوح هذه الأبواب تاع الحرام، وأنت الآن تعتقد أن الله رازق. خلاص الموضوع. صح. هذه الدرجة اللي أو المدخل لموضوع التوكل. ثم قال العلماء أن التوكل على الله سبحانه وتعالى درجة. الدرجة الأولى وهي درجة تقريبا عامة وهي درجة أن الإنسان لا يبد له أنه يتعاطى هذا الأسباب ويقرأ ويتكسب وكما نقول حنايا كما نسموها لازم يخدم يدير أسباب في نفس اللحظة يكون لنا منش معتقد فيها. وهذه حال يعني لولا كاع تقريبا الناس هذه اللي يقدرونها كامل. فأنا الآن نروح نخدم وأعتقد في نفس اللحظة بأن العمل ما هو إلا سبب قد يرزقني الله به وقد يتعاطى. أي شوف مثال، شحال من واحد خدم عند الناس وما خلصوش، كاينة شحال واحد ما خدمش وخلص، جاتو دراهم ورطة، جاتو منحة، جا واحد مثلو دراهم، جا دراهم، رزق ولا موش رزق؟ من دون عمل، جاك هذا الرزق، صح ولا لا؟ فأنت الآن هذا العمل اللي درته الآن، هل هو السبب الوحيد الذي ترزق به وهو السبب اللي لازمك تديره باش ترزق به؟ ليس بالضرورة. مش حامل واحد يتلاوم مش بعيد، مش حامل واحد يشرب وما واجه، مش حامل واحد داوى وما راجه، دائما حالة ثانية كان ولا ما كانش. فالأسباب في نفس اللحظة لا تأثير لها، وإنما الذي يحدث التأثير هو الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة المستوى الأول اللي يقدر الناس تقريبا كاملة. نروح للمستوى الثاني وهو المستوى اللي قال عليه العلماء، وأن يكون حاله مع الله كحالة الطفل مع أمه لا يعرف سواها. يعني حالة التوكل أنه إذا حب حاجة كما الطفل الصغير قالوا قال الطفل الصغير كي لا يهتر ويمشي ويمشي، كي يحب يأكل يعيط ليما، كي يحب يشرب يعيط ليما، كي يحب يبدل يعيط ليما، حاجة وجعته يعيط، يعرف ليما، يعرف ليما في كل أحواله. فكأنه لا يجد في هذا الكون من يقوم بشأنه إلا ذكر الأم. هذا الكلام بمعنى يروح لنا على الصحة. تحوس انت الان حاجه اختي يا ربي، تحوس حاجه تخلص منها يا ربي، حاجه تطلبها يا ربي، دعاء وتوكل وقلبك متوجه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا في السيره تاع الصحابه رضي الله تعالى عنهم التابعين والدنيا وش كانوا يقولوا؟ كانوا يسالون الله في كل احوالهم حتى الملحق الطعام. يعني تخيل آية واحد هل مياه جاي وحيث عشنا غنايا ويدعو الله سبحانه وتعالى ما يكون السكن تاعه، زعما مثلا نقول عشاته تكون سخونة وعشاته تكون كاملة وعشاته تكون كافية ويكون فيها الملح ويكون فيها الجزود ويكون فيها الماء، يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا في سر مش قدام الناس، لا بل يكون في قلبه هذا المعنى. كيما الطفل الصغير واش قالنا؟ يعني لا يعرف إلا أمه في كل شؤونه، ما دام هذه كاينة هذا حال ثاني تاع ايش كان الناس تدفع؟ لماذا؟ لأن هذا الحال باش نقول أنا دائما استحضار للدعاء وتعلق مع الله سبحانه وتعالى في كل شأني لازم نكون مشيت على اللولى مليح، ويكون اعتقادي بأن الله هو الرازق وأن الله هو النافع وأنه هو الله وما إلى ذلك يكون اعتقاد تام وراسخ.

كان رزقه يجيني ويجيني على قصد تمام. وهذا الشيء صعب وليس كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته. تلقى أنه إذا وضع أمامه الطعام فإن شاء اشتهى أكله وإن لم يشتهيه لم يأكله. وعلاش؟ لنعرف رضا التعرف اليوم مسلم يوم عجبتك قد ما تعرفوش هل تعرف طعاما؟ لا تعرف. هل تسب الطعام وتسب الطباخ الذي طبخ؟ لا تسب. لماذا؟ لأنها نعمة الله. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه حديث عجيب ومنه احنا هذا الحديث حجاج صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا جوار النعم فإنها ما زالت عن قومي ورجعت إليه. أكرموا النعمة تعرفي. احترموا النعمة تعرفي. فإن قوما إذا ما احترموها ورحت عليهم النعمة قليل ما ترجع. شو واحد تعرف احنا في الجزائر ما صارت أذن الخبز؟ ولينا نديروا نشرة خبز 15 صباح 17 صباح حتى ساعتين. أزمة الحليب، أزمة الماء، أزمة الماء. منين هذا الشيء؟ جيل سابق ثانية. يرمي الخبز واحد سلاح. خبز تلخيص يشري 10 خبزات ويحتاج زوج. يشري ورمي. في رمضان يشري ويرمي. ما ياكلش يرمي. ويلقى خبز واحد صحيح ماهوش يرتاد ولا مثلا يعني لا يطلق ينتفع به. فوش وقع؟ جبت لك راسه على الخبز، جبت لك راسه في البحر، جبت لك راسه في الفاكهه، جبت لك راسه في الخضره، جبت لك في الصحه، جبت لك جبت لك وانت لا تدري. في الاخبار كاع منين جات؟ يحكوا ان الصوم قبل المجاعه اللي جاتهم في اواخر التسعينات من قوه المال اللي كان عندهم، الخرفان اللي كان عندهم، كان عندهم وفره كبيره. ملايين الرؤوس. انه الواحد يشتي ياكل الحم ولا ياكل الكبده ينوض للظروف يذبح الظروف ينحي الكبده ويرمي كل شيء. هكاك جزرها كامله واقف يرمي ناخذ منها غير الكبده وبقيه ما عادوش يدير الله سبحانه وتعالى خاف من مجاعه. في سوريا نفس الشيء، في الجزائر نفس الشيء، في كل بلدان وقع فيها هاي الان. شوف انت مباركه في فندق في اوروبا شي كان عندهم مهرجان تاع طماط يشبحوا فيها ويحوزوا ويعبزوها ويسيروها تاع شراب تاع قرينه وبدا يروحوا ويخسروا ويكسروا وكذا. ايه ومن بعد احنا عندنا الوفره وعندنا الانتاج والراسماليه ومانيش عارف واش. ما عندناش انا قلت لها روح حوس على العدام، روح حوس على النعمه، روح حوس على المال. يريدك الله سبحانه وتعالى يعطيك النعمه يخبرك. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ احسن جوار النعم فإنها ما ارتفعت أو ما خرجت من قوم وعادت إليه. إذا هذا السر الأساسي في الموضوع هو أن الإنسان يعقد التوكل على الله سبحانه وتعالى. كيف خلاصة الحديث ما هي؟ قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح قطارا. وكان توكلوا على ربي كيف توكل الزرع على ربي؟ تخرج من عشر الصباح جيهانة ما ترجعش إلا وهي شبعانة. منين وفر الأرض رزق؟ من كل ما تعطى. واحد لاح واحد جيب، واحد طحس الخبزة، واحد اكتاد، واحد ديل، كل واحد من يجي رزق. لكن واش قال؟ تغدو تروح كاين خارج، كاين عالم أسباب. وفي نفس الوقت كاين عالم توكل، عالم قلبي. إذا هذه المعاني هي التي أردت أن أشارككم بها اليوم في هذه الكونفرنس. وبهذا ختم حديث التوكل في موضوع الانتقال الى مواضيع اخرى في هذا الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وان يكتبنا من المتوكلين ويرزقنا هذا المقام مع السلامه والعافيه وبعد عن الدعوه. نسال الله سبحانه وتعالى بذلك في هذه الليله المباركه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.